اليوم إن شاء الله لن نطيف في الجزرية، ولكن يكون وقت أطول إن شاء الله في القراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. وصلنا إلى قول ابن الجزري رحمه الله: واحرص على السكون في جعلنا العمت والمغضوب مع ضللنا، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ما زال الشيخ ابن الجزري إمام الجزري رحمه الله ما زال ينبه هذه التنبيهات. واحرص على السكون في جعلنا، في جعلنا يعني في كلمة جعلنا، مثلا جعلنا من بين أيديهم سدا مثلا، أو جعلنا على قلوبهم. حرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. حرص على السكون يعني سكون اللام، وحرص على السكون يعني سكون اللام، سكون اللام في جعلنا. يعني لما تقرأ كلمة جعلنا في القرآن انتبه، انتبه أن لا تسكن النون، لا تعطيها حقها، سكون اللام. جعلنا، جعلنا، يعني ممكن الإنسان بسرعة يقول جعلنا، جعلنا، فيكون قد أدغم، أو يفتح جعلنا، إنا جعلنا، جعلنا، لا، فتصبح لا، يفتحها، يعني بعض الحركة، جعلنا، لا هو لا يقلقلها طبعا، لم لا تقلقل. ولا يقول جعلنا، جعلنا، جعلنا، هذه قلقلة، إنما يقول جعلنا، جعلنا، جعلنا بالسكون، يبين، يبين إنا جعلنا، جعلنا. لذلك قال هنا واحرص على السكون في جعلنا أنعمت، يعني واحرص على السكون في النون من كلمة أنعمت، أنعمت أو أنعمنا، يعني أي كلمة فيها هذه تحرص على إظهار النون الساكنة. ممكن أني عمت، أني ممكن مثلا، أو لا يخرجها كأنه يدغمها في العين. المهم أن تقول أنعمت، أنعمت، ولا تقلقلها، لا تقول أنعمت، أنعمت، لا تقلقل. هذا كله ممكن يقع، ممكن لا يقع لك مثلا بعض الكثرة، ولكن يقع لك مثلا بعض إدغام أو بعض قلقلة ممكن. فلذلك يحرص الإنسان في هذه التنبيهات التي نبه عليها الإمام رحمه الله. كذلك والغين في المغضوب، في المغضوب. وتلاحظون أن الإمام يتكلم عن كلمات في سورة الفاتحة، لأن الفاتحة طبعا أقل شيء في الإنسان الذي يصلي أن يتقن قراءة الفاتحة، هذا لأنه دائما فرض عليه أن يقرأها. فالمغضوب ممكن أن يقلقلها، قل غير المغضوب، المغضوب، هذه قلقلة مثلا، أو المغضوب، المغضوب، المغضوب، المغضوب، هي بسرعة ما تسمع لكن هي مفتوحة تقريبا، المغضوب عليه، المغضوب. إذا لا يقلقل ولا يجعلها تقريبا مفتوحة. القراءة الصحيحة المغضوب، مفخمة وليست مقلقلة، المغضوب، يعني بعد، لأن ممكن الإنسان يسمع في القراءة فلا تسمع الغين هذه، مع أن الغين هذه مفخمة ومهمة، يعني هذا الغين لازم تعطيه حقها. يقرأ غير المغضوب عليه المغضوب، أين الغين؟ قليل منها. غير المغضوب عليه المغضوب المغضوب شو هذا؟ لا هو غين ولا هو. إذن ينتبه إذا قال غير المغضوب غير المغضوب المغضوب يمشي معها الصوت شيئا ما المغضوب غير المغضوب. لذلك نبه عليها وكذلك مع ضللنا يعني كذلك مثال ضللنا هذه ممكن يقع فيها قلقلة ضللنا ممكن يقع في اللام الساكنة قلقلة ممكن يقع فيها ضللنا إدغام في النون ضللنا ضللنا ممكن يقع أو ضللنا ضللنا يعني تكون مفتوحة أو بعض فتحة فلذلك ضللنا ضلل ضللنا ضللنا مهم ينتبه القارئ لذلك. وهذه الأخطاء هنا تعتبر لحن يعني في القراءة يعني الإنسان يلحن في القراءة. ثم قال وخلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وخلص انفتاح محظورا عسى وخلص انفتاحا محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. ونبه على قضية الانفتاح خلص الانفتاح يعني بين هذا الانفتاح بينه خلصه وخلص انفتاح يعني الذال انفتاح حرف الذال لأن الذال منفتحة شو ضد الانفتاح؟ لا ما فيش انغلاق هذا لا ما فيش هذا التجويد الإطباق الانغلاق غير موجود في القراءة الإطباق لا قلنا الإطباق الانفتاح إطباق الانفتاح حروف الإطباق كم؟ أربعة الطاء والصاد والضاد والظاء هذه كلها حروف مطبقة بحيث يطبق اللسان على سقف الحنك فيضيق على الهواء في أعلى الحنك إذا نطقت بالصاد والضاد. أما الانفتاح فإنه يكون هناك انفتاح لا يكون هناك إطباق ضده يعني. فكل الحروف المنفتحة تجد كل الحروف المستفلة منفتحة كل الحروف المستفلة ومنها الذال ومنها الذال. قال وخلص انفتاحا يعني الذال من قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا. لماذا قال هنا لماذا نحتاج إلى انفتاح هنا في كلمة محذورا؟ نعم لأن عندنا كلمتين في القرآن محذورة ومحظورة ضاء بالضاء. ما معنى محذورة وما معنى محظورة؟ محذورا محذورا بالذال من الحذر يعني هذا الأمر محذور إن عذاب ربك كان محذورا يعني يجب الحذر منه كما قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه. فأنت يجب أن تحذر من أن تقع في أمر يوقعك في عذاب الله هذا هو المعنى لأن عذاب الله كان محذورا يعني نخاف ونحذر منه هذا معنى. أنا إذا لم آتي بالانفتاح في الذال فإني سأقول محظورة. وإذا ما معنى محظورة؟ ممنوع. هل عذاب الله ممنوع؟ بالعكس كيف ممنوع؟ كيف ممنوع؟ إذن سيتغير المعنى كله. لو قلت إن عذاب ربك كان محظورا محظورة. كيف محظورة؟ ممنوع عدد الله ممنوع يعني غير واقع، كيف هذا؟ ما يمكن. إذن الأمر مهم جدا في تخليص الانفتاح. فتقول محذورا، محذورا من الحذر، من الحذر. وكذلك تخلص الانفتاح من السين، من السين. وأتى بمثال عسى، عسى، فتقول عسى ولا تقول عصى، لا تفصلنا. يمكن أن هذا الأمر لا يمسنا كثيرا، يمكن، لكن كما ذكرت لكم أن الإمام الجزري كان إماما، كان إمام الدنيا، كان هو إمام الدنيا في هذا الأمر. في زمانه كان هو إمام الدنيا، يعني كل من كان يريد أن يتعلم القراءة ويكون عنده يعني سند عالي فإنه يشد الرحال ويضرب أكباد الإبل لكي يصل إلى الإمام فيأخذ منه هذا. فكان يأتي العجم والناس، فكان يلاحظ هو تلامذته الأخطاء التي كثرت في وقته فذكرها فيها. أنا لا أظن أن واحد منا الآن بدل أن يقول عسى يقول عصى أصلا. الآن أغلب الإخوة ولا أغلب الناس في هذا الزمن عندهم مشكلة في التفخيم أصلا. من يأتي في التفخيم على وجهه إلا القليل، قليل من يفخم يعني تفخيما صحيحا، خصوصا في الضاء مثلا. أنا قليل ما أسمع واحد يفخم الضاء تفخيما صحيحا. نعم صعب. إذن هذا الأمر إحنا نقرأه لأنه موجود في الجزرية، ولكن ما أظن أنه موجود في الواقع. لكن العكس ممكن، أن تكون عصى ويقول عسى. ممكن تكون هي صاد ولكن لا يفخم، ما فيأتي بها كأنها سين أو سين مفخمة ليس كأنها. هذا شيء آخر هذا، ولكن لا تكون سين، ما تنطق زائدة، هي مشمة كأن الصاد دخلت فيها الزائدة. هي ليست، لا تقول اهدنا الزراطة، الزراطة هذا ازاي، ولا تقول صراطة، تقول زراطة. لا كيف ما حسيت بالفرق؟ فرق كبير جدا. يعني الزراطة ولا الزراطة؟ اهدنا الزراطة، هي فيها ازاي، فيها الصاد وفيها ازاي داخلة فيها. عند طبعا ليس في قراءة حفص. فممكن قال خوف اشتباهه بمحظورا، خوف اشتباه محظورا بمحظورا، لأن المعنى يختلف. وخوف اشتباه عسى بعصى، بعصى. إذا لما تكون كلمة عصى مثلا عصى موسى أو كلمة عصى يعني وعصى آدم ربه مثلا، المهم كلمة عصى تفخمها تقول عصى. أما عسى فطبعا هي عصى، تكون إما العصى هذه معروفة عصى موسى أو تكون عصى من العصيان، لكن عسى هذا شيء آخر. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم مثلا، عسى ربه إن طلقكن أن يبدلن مثلا، عسى. وطبعا هذا ذكره ابن الجزري، لم يذكر كل الأمثلة الموجودة في القرآن، ولكن هو أعطاك أشياء حتى تنتبه، حتى تنتبه. مثلا نعم، مثلا أنت إذا رحلة الشتاء والصيف إذا لم تحقق الإطباق في الصيف ماذا ستقول؟ السيف، رحلة الشتاء والسيف. كيف هو السيف؟ هذا خارج للحرب ولا إذا رحلة الشتاء والصيف، والصيف يعني هنا ضروري من تفخيم، والإنسان يبالغ ما أمكن في التفخيم عسى أن يأتي به يعني صحيحا. لو كان إنسان مثلا ما عنده مشكلة في تفخيم الحروف يقول له لا تبالغ، خليك ما عندك مشكلة في هذا الأمر، لكن الذي عنده مشكل يجب أن يبالغ يتكلف حتى يستقر عنده التفخيم. وكذلك في الترقيق، كذلك في الترقيق، هناك من عنده مشكلة في ترقيق الراء مثلا، في ترقيقها مثلا، أن يقف على خبير مثلا فيقول لك خبير خبير، يأتي بها يأتي بالراء مفخمة وهي ليست مفخمة. أو فرعون، فرعون يقول لك فرعون فر، ما يستطيع يرقق الراء. ثم قال وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. وراعي يعني من المراعاة، وراعي شدة، شدة يعني هذه ما معنى الشدة؟ لا الشدة انحباس الصوت، انحباس الصوت هو الشدة. ليس الصوت إنما النفس، النفس انحباس النفس هو الشدة، انحباس النفس. وراعي شدة بكاف يعني بحرف الكاف، بكاف وبتاء يعني بالتاء وبتاء، خلاص. كشرككم يعطيك هذا مثال على الكاف، كشرككم كشرككم كشرككم وتتوفى فتنة، وتتوفى فتنة يعني كلمة تتوفى وكلمة فتنة. أنت تراعي الشدة في في في الكاف كمثل كلمة شرككم، وتراعي الشدة في التاء كمثل تتوفى وفتنة لأن فيها التاء. لا الخطأ الذي يقع عند كثير من الإخوة وهو أنه يهمس، يهمس هناك من لا يهمس، هناك من لا يهمس هو الأغلب، يقول لك فتنة فتنة لا يهمس، خلاص ما يأتي بالهمس أبدا، فهذا ريح نفسه. لا غير صحيح، هو ريح نفسه يعني. لا غير صحيح طبعا، يجب أن يهمس، وهناك من يهمس ولا يأتي بصفة الشدة، يعني يهمس على طول يقول لك فتنة فتنة، يأتي مباشرة ولكن لازم يأتي بالشدة وإن كان زمنا بسيطا جدا، يقول فتنة فتنة، يأتي بالشدة فت، هذه شدة انحبس النفس فت، كمثل لا ما تكلموا على الكاف والتاء، ما تدخل الناس في حيطة، خليك في الكاف والتاء، الجيم هذا يقلق. والكاف مثلا مثلا مالك، مالك الوقوف على الكاف في مالك مثلا، من لا من يهمس على طول يقول مالك، مالك أتى بالهمس مالك، لكن صحيح أن تقول مالك، مالك تقف على الشدة ولكن لا تطول، لا تقول مالك، لا هذا يكون مبالغ فيه، هي ميزان يعني. وهذا يعني طبعا من الأمور التي هي يعني مستوى أعلى شيئا ما يعني، فلا يعتبر من اللحن، لا يعتبر من اللحن الجلي، هذا لحن خفي يسمعه يعني يسمعه المتعلم لهذا العلم، يسمع هذا، لأن أكبر مشكلة هي أن تكون مجيدا لقراءة القرآن وتبتلى بإمام لا يقرأ قراءة القرآن، هذه من البليات يعني. لأنك أنت واقف وراءه، وطبعا ما عندك كيف دير، هو يقرأ وأنت تسجل عليه يعني الأخطاء، ها ترك غنة، ترك قلقلة، ما فخم هذه، المد هذا ناقص، وكذا، فتنة، صراحة فتنة، ها؟ ولذلك شوف الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم الناس أقرأهم لكتابه، شوف الحكمة، هذه حكمة من كثير من الحكم. أنت لما يكون عندك إمام يقرأ قراءة صحيحة على الأقل أفضل من الذين خلفه، يعني يرتاح الناس، يرتاح الناس حسب علمهم الذي وصلوا إليه هم أن قراءته صحيحة وهم مرتاحين على الأقل، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان قد بلغ الغاية في القراءة والإحكام والإتقان، لا يمكن، دائما الإنسان يتعلم. إذن وراء شدة بكاف وبتا كشرككم وتا توفى فتنك. هو كل كاف وكل تاء فيها همس وفيها شد، لكن يكون طبعا إذا كان ساكن يكون أكثر. أنت لما تقول تاء هذه مفتوحة فيها همس ولكن قليل. لا السكون يكون أظهر. هذه ما فيها مشكل، كشيركيكم شيركيكم ما فيها شيء، لكن حين تكون ساكنة تظهر مثلا فتنة، ولا بأس في القراءة أن يقرأ الإنسان هذه الكلمات ببطء، لا شيء في ذلك. إذا كانت كلمة صعبة في القرآن لا بأس من قراءتها ببطء، لا بأس، ما في مشكلة. ليس واجبا عليك أن تقرأ كل الكلمات بنفس الوتيرة، مفهوم؟ مثلا وصلت إلى كلمة مخمصة، مخمصة هذه السرعة فيها قد لا تأتي بالتفخيم، نعم. فمخ ما صه مخ ما صه، إذا قرأ بسرعة مخ ما صه تكون صعبة، مخ ما صه تكون شوية صعبة، فلا بأس منك. واتقوا فتنة، يعني لا يقول واتقوا فتنة فتنة فتنة، هذا لم يأتي بالهمس، أتى بالشدة فقط، فتنة أتى بالشدة ولكن لم يأتي بالهمس. ومن قال فتنة فقد أتى بالهمس ولم يأتي بالشدة، ومن قال فتنة فقد أتى بالشدة وأتى بالهمس. سندخل في قضية إدغام المتماثلين والمتجانسين المتقاربين المتباعدين، لا أريد أن أدخل فيه الآن، سنتركه إن شاء الله الأسبوع القادم، لأن هذا طبعا موضوع طويل، وأظن أن الشيخ منير قد تكلم فيه بما فيه كفاية، لا أنت ذكي أنت، لأن أنا كنت أريد أن أسجل عليه، لو قلتم يعني لما يقولون فهل تبعي كفاية يعني يكون يعني أين وصلنا؟ 2-1. 2-1.